أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الرابع والأربعون من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب السلم، وهو نوع من أنواع البيعة. فالسلم نوع من أنواع البيع، ولذلك هذا الكتاب اسمه كتاب البيوع، فأولها البيع الذي هو حاضر مشاهد، والثاني السلم كما سيتكلم عنه الآن. قال: إذ هو بيع موصوف في الذمة، السلعة ليست موجودة وإنما هي موصوفة يصفها المشتري للبائع ويتكفل بها البائع، أو يصفها البائع للمشتري على ما سوف يحضره. فهذا هو الفرق بينه وبين البيع. البيع لا بد فيه من مشاهدة السلعة، السلم تكون فيه السلعة غائبة. قال: بعوض. هذا العوض يسمونه رأس المال الذي سيدفعه المسلم، الذي نسميه هنا المسلم وهو المشتري، إلى المسلم إليه، والذي نسميه هنا المسلم إليه هو البائع. إذن سلعة غائبة يصفها البائع، وتستقر هذه الأوصاف في ذمته ليأتي بالسلعة على أساسها في مقابل عوض رأس مال ثمن يدفعه المشتري. قال: بعوض يجب تعجيله. طبعا هذا العوض لا يشترط أن يكون مالا، ربما يكون سلعة، ربما يكون منفعة كما سيأتي إن شاء الله. يجب تعجيله بمجلس البيع، يعني لا بد وأن يقبض رأس المال في المجلس، لا بد وأن يقبض رأس المال في المجلس. لا يفترقان المسلم والمسلم إليه إلا بعدما يحضر الثمن ويقبضه المسلم إليه، يقبضه البائع بمجلس البيع بلفظ السلم ونحوه. لا يتم هذا بلفظ البيع، لأن البيع من شروطه الرؤية والمشاهدة، فلا يتم بلفظ البيع، بل لا بد فيه من لفظ السلام أو نحوه. السلف سمونه السلام لأن المسلم المشتري يسلم رأس المال في المجلس، ويسمونه السلف لأنهم يقدمون رأس المال كأن المشتري أسلفه، كأن المشتري أسلفه، قدمه للبائع ثم ينتظر السلعة دينا ستأتي لاحقة مؤجلة بعد العقد. قال: فيشترط فيه ما يشترط في البيع. ما تم معنا من الكلام في البائع والمشتري والصيغة الإجاب والقبول، وكذلك كل ما يشترط في هذه المسائل في السلعة في الثمن تشترط هنا أيضا، إلا الرؤية. فالفرق بينه وبين البيع هو مسألة الرؤية. المبيع لا بد وأن يرى يشاهد، وأما السلم فيكتفى فيه بالوصف الذي يزيل عنه الجهالة. قال: واختص بأمور ذكرها الناظم. قال رحمه الله: الشرط كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن. قوله الشرط أي لصحة عقد السلم، طبعا زيادة على شروط صحة البيع السابقة، فشروط صحة البيع موجودة، وأيضا زيادة عليها مسألة ما سيأتي. قوله كونه منجزا أي لا يدخله خيار الشرط، فلا بد وأن يكون العقد منجزا. إذا فضل المجلس، مجلس الخيار، مجلس العقد نفسه، الحرية موجودة لكل واحد منهما أن يمضي العقد أو يفسخه. وأول ما يفترق البائع والمشتري، أول ما يفترقان من مجلس العقد، يبقى البيع لازم لكل واحد منهما. لا يدخله خيار الشرط، فلا يصح مثلا من واحد من المسلم والمسلم إليه أن يقول أنظرني مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة لكي أرى رأيي ها في المسألة، كما كنا نقول في البيع، البيع يجوز في هذا، السلم لا يجوز، أي لا يدخله خيار الشرط. هكذا فسر الشيخ كلمة منجزة، حملها على السلم نفسه، عقد السلم، العقد لا بد وأن يكون منجزا لا يدخل خيار الشرط. قال أو هذه للتنويع، يعني ربما نفسر كلمة منجزا بتفسير آخر، أو منجزا رأس المال، أي حال ليس مؤجلا، بمعنى أنه لا بد وأن يعطيه في المجلس رأس المال، والتفسيران صحيحان. قال فلو أجله ولو لحظة لم يصح، لم يصح. لماذا؟ لأن السلعة غائبة هي دين، ولأن الثمن ينبغي أن يكون حاضرا، فإذا غاب صار دينا، فصارت المسألة بيع دين بدين، وهذا منهي عنه. قال وهذا الثاني هو الذي جرى عليه الشراح. فسر الشراح قول الرملي رحمه الله كونه منجز يعني رأس المال، فالكلام هنا عن رأس المال، والشيخ يفسره بعقد السلم نفسه بمعنى لا يدخله الخيار. قال والأول يفهمه كلام الأصحاب، يعني موجود أيضا، هو من ضمن الشروط، وهو الذي يتبادر إلى الذهن، وهو الذي يتبادر إلى الذهن. وكون رأس المال حال قد يفهم اشتراطه من قوله بعده وأن يقبض في المجلس سائر الثمن، ويصح تناول قوله منجز للمعنيين إذ كل منهما شرط. عموما يشترط هذان الشرطان، الشرط الأول أن يكون العقد منجزا لا يدخله الخيار في مسألة الشرط، والأمر الثاني أن يكون رأس المال اللي هو العوض معجلة منجزة يسلم في مجلس العقد. ثم قال وأن يقبض في المجلس أي مجلس العقد سائر الثمن أي جميعه، لا بد من المسلم والمشتري يأتي فلا يقوم من مجلس العقد حتى يسلم رأس المال، حتى يسلم رأس المال. ثم قال الناظم رحمه الله وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين. قوله وإن يكن أي الثمن هو رأس المال، قوله في ذمة بأن لم يكن حاضرا مشاهدا حال العقد، ما ربما مثلا يعطيه الثمن منفعة دار يؤجرها مدة، ربما مثلا يعطيه منفعة خادم عبد مثلا يخدمه، ربما يعطيه قطعة أرض لا تكون موجودة، ربما يعطيه مثلا مال والمال لم إلى الآن لم يحضر في مجلس العقد. لا يشترط حضور المال، الثمن رأس المال لا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد، لكن لا بد وأن يحضر حضورا حقيقيا أو حضورا مجازيا قبل نهاية العقد، وستتضح معنا بالأمثلة هذه المسائل الآن. قال بأن قال وإن يكن في ذمة يبين، قوله يبين أي يذكر وجوبا وهو مبني للمفعول، يبين بفتح ما قبل آخره. قوله قدرا، قدرا كأسلمت إليك عشرة، أسلمت إليك عشرة يعني يعرف المشتري الآن بالثمن الذي سيدفعه، فمن ناحية القدر، من ناحية القيمة، من ناحية كم سيدفع، فهو يقول سأدفع إليك عشرة. وأيضا يطلب وصفا قدرا ووصفا، وقوله ووصفا أي يصفه بصفات السلم، يصفه بصفات السلم كأسلمت إليك عشرة، هذا هو المقدار، عشرة دراهم، دراهم هذه هي الصفة، عشرة دراهم في ذمتي ويصفها، هذا إلى أن إيه؟ إلى أن يتم العقد، وإما أن يحضر مثلا الثمن إن كان مالا، أو يحضر وثيقة به تقوم مقام المال، أو يحضر وثيقة بالبيت إن كان المقابل للسلم بيت يبيعه إياه دار، أو وثيقة إيجار إن كان العقد على منفعة هذه الدار، وهكذا لا بد من حضور الثمن سواء حضر حقيقة أو إيه أو حكما، وثيقة تقوم مقام حضوره، لأن لو دار كيف يحضرها في المجلس، وهكذا. قال دون ما يعين، قوله دون ما يعين أي دون ما إذا كان المسلم معينا، المسلم فيه معينا، لا هو المقصود هنا المسلم، دون ما إذا كان المسلم، لعل هذه سبق أو خطأ في النسخ، ما إذا كان المسلم معينا، يعني دون ما إذا كان الثمن، دون ما إذا كان رأس المال معين، فإنه لا يشترط معرفة قدره، لا يشترط معرفة قدره، بل يكفي كونه جزافة، كأن مثلا أعطاه كومة من الحنطة في سلعة ما، أو قال له هذه الدراهم وأشار إليها، ها والبائع يراها، تمام، لا يشترط الآن أن يقول له عددها ولا أن يقول له وصفها، لأنه معاين أمامه، معاين أمامه، فالبائع الآن حر، إن أراد أن يعدها عدها، وإن أراد أن يقدرها بعينه قدرها، لكنه معلوم. فكلمة هذه الدراهم، هذه الدراهم الألف واللام للعهد الحضوري، والعهد الحضوري هذا يكفي، يكفي مقام القدر ومكان الصفة، القدر موجود الآن أمام عينه، والصفة موجودة يستطيع أن يتعرف بعينيه إن كانت دراهم أو إن كانت دنانير، وهكذا. لو كانت مثلا كومة من الحنطة، هو يعرف الآن أنها حنطة، ويعرف أنها كومة مقدارها كذا وكذا، وإن شاء قام عينها بنفسه، هو يراها، يكفي هذا، تمام؟ نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: وكون ما أسلم فيه دين حلول نوم أجلا، لكن بأجل يعلم والوجدان عم، وعندما يحل يؤمن العدم، دون ثمار من صغيرة القرى معلوم مقدار بمعيار جرى. قوله وكون ما أسلم بضم الهمزة مبنية للمفعول، أي والشرط كون المال المسلم فيه دينا، هو مقابلة مال بمال، المال الأول ها هو السلعة، والمال الثاني هو العوض، فيشترط هنا كون المال المسلم فيه يعني السلعة دينا، لأنه الذي وضع له لفظ السلم، فلا يصح كونه معينا، لا يصح مثلا أن تكون السلعة أمامه ويجريان العقد بصيغة السلم، هذا بيع وليس إيه؟ وليس سلما. كأسلمت إليك هذه الدراهم في هذا الثوب، أصبح الآن المسلم معين، والمسلم فيه معين. طيب لماذا السلم؟ لماذا نجعنا للفظ السلم؟ إنما السلم هذا على خلاف الأصل في البيع، لحاجة الناس إلى ذلك لغياب السلعة، إذا حضرت السلعة فنرجع إلى الأصل ويبطل البدل، يبطل البدل إذا وجد الماء، ها بطل التيمم، نرجع إلى البيع، نبيع ونشتري بلفظ البيع. فقال كأسلمت إليك هذه الدراهم في هذا الثوب. قال ولا من معين، يعني لا يكون معين ولا يكون جزءا من شيء أيضا معينة. كأسلمت إليك هذه الدراهم في صاع من هذه الصبرة، هذه الكومة الكبيرة تساوي مثلا طن، أقول له أخذ منها مثلا الثلث، أخذ منها مثلا الربع، لا يصح أن يكون المسلم فيه معينا ولا يكون من معين، لا معين ولا جزء من معين، هذا شرط. إن أرادوا أن يقيموا معاملة في هذه الحالة يقيموها باسم البيع وتصح. ثم قال حلول أو مؤجلا. قوله حلول أو مؤجلا أي سواء كان الدين للسلعة المسلم فيه حالا أو مؤجلا، يعني سواء اشترط المشتري على البائع في العقد أن يحضر له هذا الشيء حالا، يعني سريعا، وإما اشترط أن يحضره له مؤجلا. يمكن مثلا أن تكون السلعة في بلدة قريبة فيشترط أنه بعد العقد مباشرة يستلم السلعة، ويصح أن يقول له مثلا في موسمها أحضرها لك، كلاهما يعني على ما يتفق عليه يمضي العقد. قال فالحال كأسلمت إليك هذا الدينار في 20 صاعا من البر مثلا حالة في ذمتك، ليست موجودة في مكان العقد، ليست موجودة في مجلس العقد، ليست حاضرة وإنما هي غائبة. قال والمؤجل كأسلمت إليك هذا الدينار في 20 صاعا من البر مؤجلة إلى يوم كذا من شهر كذا. طيب إذا لم يتكلم لا بحال ولا بمؤجل، ها قال ومطلقه يحمل على الحال، ومطلقه يعني إذا لم يعين شيئا من هذين الأمرين الحلول والتأجيل يحمل الكلام على الحال، لأنه أولى من المؤجل لبعده عن الغرر. وفائدة العدول في الحال من البيع إلى السلم رخص السعر وجواز البيع مع غيبة المبيع، وأيضا الأمن من الانفساخ، لأن أحيانا مثلا بعض الناس يذهب إلى السوق فلا يجد السلعة فيذهب إلى واحد من التجار، التجار يريدون أن يربحوه تمام، وأحيانا يخاف يحضر السلعة وتظل عنده مدة فيذهب إلى بائع من البائعين ويقول له مثلا أنا أحتاج إلى طن من الأرز، فأقول له إذا أحضرته لك أخذته؟ فأقول نعم، فيتفقان. والمشتري أيضا حريص على أنه إذا حضر الطن ألا يأخذه غيره، ها ألا يأخذه غيره تمام. لربما مثلا اتفقت معه الآن على 100 وجاء من رآه قبل ما أستلمه أنا، فالبائع يفسخ البيع معي ويلجأ إلى العقد مع غيري ب110 تمام. فهو يأمن مسألة الانفساخ، وأيضا يستغل مسألة أنه ذهب يطلب فسعر أرخص قليلا، وإنه يجوز الآن على ما رخص فيه الشرع وما أباحه الشرع أن نتبايع مع غيبة الإيه؟ المبيع، نتبايع مع غيبة المبيع، المبيع ليس موجودة، الأرز ليس موجودة، أنا الآن أسلفه المال لربما لم يشتري لأنه ليس معه مال، والآن أوفر له المشتري لربما كان المانع من أن يحضر السلعة ألا يجد لها مشتريا، وهكذا. نعم. قال ثم قوله حلول أو مؤجلا، آمين شفاكم وعافاكم. ثم قوله حلول أو مؤجلا نعتان لقوله دينا وحلولا في تأويل ذا حلول، ويجوز نصبهما على الحال من دين بناء على جواز مجيء الحال من النكرة غير المخصصة. قوله لكن ألفه للإطلاق أي لكن السلم يؤجل بأجل يعلم للمتعاقدين، هذا أيضا من الشروط، لا بد أن يكون الأجل معلوما. وكون ما أسلم فيه دينا حلولا أو مؤجلا لكن بأجل يعلم، مؤجل بأجل يعلم، كإلى ربيع ويحمل على أول جزء منه، ربيع أول جزء منه يكون إليه. قال فخرج الأجل المجهول لا يصح، كالحصاد لا ندري متى يكون الحصاد، ها الحصاد مثلا ممكن يستمر شهر في أوله في منتصفه في آخره لا ندري، وقدوم الحجاج لا ندري أيضا أي الحجاج، طليعة الحجاج، وطليعة الحجاج متى يأتون؟ لربما يأتون يعني على عجل وربما تأخرون. وكذا في ربيع، كلمة في ربيع يعني الشهر كله، تمام، لم يحدد، بخلاف مثلا إلى ربيع، هذا معروف أول الشهر. أو في يوم الجمعة، حتى مع يوم الجمعة هذا شيء قليل 24 ساعة، إلا أنه لا يصح أيضا. أو يوم الجمعة فإنه لا يصح التأجيل به في السلم ولا غيره، ويبطل العقد ببطلان الأجل، يعني بجهالة الأجل، طالما جهلنا الأجل فيبطل الإيه؟ العقد. ثم قال الناظم رحمه الله: والوجدان عم. والوجدان قوله والوجدان أي الوجود للمسلم فيه، قوله عم أي كثر. ها، يبقى إذن من الشروط أيضا أن يكون المسلم فيه، أن تكون هذه السلعة مما يعم وجوده ويؤمن عدمه عند حلوله، أن يكون مما يعم وجوده، لا يسلم مثلا في شيء نادر، ها، في شيء بالكاد يجده، لا يصح. فلو أسلم فيما لا يعم وجوده كصيد في موضع لا يكثر فيه، أو في جارية وأختها أو وبنتها، يعني يريد أن يشتريهما معا على هذه الصفة، هذا شيء عزيز، لم يصح السلام. قوله: وعندما يحل بفتح الياء وضم الحاء، أي يحصل وقت تسليمه، يكون أيضا إيه؟ موجود، أن يكون متوفرا موجودا في السوق بالكثرة، وهو يحل في السلم الحال بالعقد، وفي المؤجل بحلول الأجل. يبقى إن كانوا يجلسون الآن يكتبون العقد، كانوا يجلسون الآن يكتبون العقد، والعقد حال والسلعة غير موجودة، وأيضا هي غير موجودة في السوق، لا يصح السلام. تمام؟ يقول مثلا: هذا شيء نادر الوجود، خلاص طالما نادر الوجود لا يجوز إن أنت تعمل فيه سلام. طيب، نحن أمامنا إلى شهر، نسأل أيضا ماذا بعد هذا الشهر حينما يحل الأجل؟ هل ستكون هذه السلعة متوفرة؟ نعم ستكون متوفرة، لا حرج، اعقد العقد. طيب، ليست متوفرة، لا تعقد العقد. لماذا؟ لأن من الشرط أن يكون مما يعم وجوده ساعة الحلول ويؤمن عدمه ساعة التسليم، وهكذا. ثم قال: قوله يؤمن العدم، أي والشرط كون المسلم فيه مما يؤمن عدمه عند حلوله ليقتدر على تسليمه. أليس من شروط البيع أن يكون قادرا على تسليم المبيع، أو أن يكون المشتري قادرا على تسلم المبيع؟ فإن كان معدوما أو إن كان نادرا في حكم المعدوم فكيف يسلم؟ قال: فلو أسلم المال، أسلم رأس المال، لو أسلم فيما لا يؤمن عدمه عند الحلول لم يصح. وقد مثل له الناظم بقوله: دون ثمار من صغيرة القرى، دون ثمار من صغيرة القرى، أي فإنه إذا أسلم في ثمر قرية صغيرة بعينها لم يصح، لأنه لا يؤمن عدمه عند الحلول، إذ قد ينقطع ثمرها، ممكن لا يحصل فيه إنبات أصلا، ولا يحصل منه شيء، بخلافه في ثمر قرية عظيمة، لأنه يؤمن فيها عدمه غالبا. ويلحق بما ذكر السلم في الرطب في الشتاء، لأن الأصل في الرطب أن يكون في الصيف، فإنه لا يصح لانقطاع الرطب فيه، يعني في الشتاء غالبا، يكون الصيف لما يمر ويدخل الشتاء يقل الرطب أو يندر، لدرجة إنه إيه؟ إنه هو يكون أحيانا معدوما، وهكذا. فهذا إيه؟ هذا شرط، لعل كده ده الشرط الرابع. ثم قال رحمه الله: معلوم مقدار بمعيار جرى، معلوم مقدار، فلا يصح السلم مع الجهل بالمقدار، كأسلمت إليك هذا الدرهم في طعام بر ولم يسمي المسلم فيه السلعة كم هي، لابد أن يتفق على ذلك، لابد أن يسمى في العقد، حتى ولو لم يسمه المسلم يسميه المسلم إليه، يقول له هذا يشتري كذا فقط، ها موافق؟ يقول موافق. طيب نعقد العقد، إن لم يوافق لا نعقد العقد، لابد من تسمية المقدار الذي وقع عليه العقد، وتسمية المقدار بمعيار جرى. قوله بمعيار جرى أي الشرط كونه معلوم المقدار بمعيار جرى في الشرع، من كيل فيما يكال، ووزن فيما يوزن، وعد فيما يعد، وزرع فيما يزرع، يعني لا بد أن يكون في المساحات بالذراع، في الأوزان بالوزن، في الأشياء التي تكال بالكيل، في الأشياء التي تعد بالعدد، يعني لا يخالف ما هو معروف في عرف الشرع ومضى عليه الناس. قال ولو عين مكيالا أو ميزانا أو ذراعا فسد السلم إن لم يكن معتادا، يعني يعين ذراعا خلاف الذراع المعتاد المعروف، تمام؟ لأن المعين قد يتلف قبل المحل، مثل ماذا؟ قال كما إذا أسلم في ثوب على صفة ثوب معين، جاء له بثوب وقال له هات لي ثوبا مثل هذا، لا يصح. لماذا؟ لأن قد يتلف هذا الثوب اللي هو عينة جئت بها قبل ما آتي أنا كبائع بالمسلم فيه، فإذا جئتك وقلت تعال نطابق، ها تقول أنت تلف وتقول هذا ليس الذي طلبته، تمام؟ لا بد وأن تصف أوصافا توجد ونستطيع عند الخصومة أن نقول طلب بوصف كذا وكذا وكذا، ليطابق من يسمع ومن يقضي بيننا بين ما قيل وما حضر. أما لو قلت له مثلا وعينت له ثوبا من عندي لكن الثوب تلف، تبقى الخصومة قائمة، تمام؟ قال لأن فيه غررا، وبعدين عقد السلام نفسه مشتمل على غرر، مشتمل على غرر. الغرر في مسألة هل يستطيع البائع فعلا أن يصف السلعة وصفا تاما ويأتي بما سيأتي به على وفق هذا الوصف، وأيضا يصدقه المشتري، هذه عملية صعبة، هذه فيها غرر لا شك، نسبة غرر لأنها تقريبية لا تحديدية، تمام؟ غالبا فلا تحتمل غررا أكثر، لا تحتمل غررا بزيادة. نعم. قال لأن فيه غررا. ثم قال والجنس والنوع كذا الصفات لأجلها تختلف القيمات، هذا شرط أيضا. قوله والجنس أي ومعلوم الجنس، يكون المسلم فيه معلوم الجنس كحنطة وشعير. قوله والنوع كعبد نوبي أو حبشي، يقول له حنطة يسميها، يعني الجنس الذي سأشتري لك منه، يعني لابد أن يقول هكذا، يقول تشتري لي مثلا حنطة، يقول حنطة نوعها شامية، ثم يصفها بكل الصفات التي تنفي عنها الجهالة. والجنس أي ومعلوم الجنس كحنطة وشعير، قوله والنوع كعبد نوبي أو حبشي، قوله كذا الصفات أي لا بد من كونها معلومة للمتعاقدين، بأن يذكر المسلم فيه في العقد، أو بأن يذكر المسلم فيه في العقد بصفاته المذكورة، ثم بين تلك الصفات التي تشترط معرفتها. الشيخ الناظم رحمه الله بين تلك الصفات، لأن كلمة كذا الصفات يعني مجملة، بينها بعدها فقال لأجلها تختلف القيمات، يعني هناك صفات في الشيء الذي يشترى وهي تنقسم إلى قسمين، صفات تختلف أغراض الناس فيها فلذلك تتفاوت قيمته، وصفات أخرى لا تتفاوت أغراض الناس فيها فلذلك لا تؤثر على القيمة. قال لأجلها تختلف القيمات، يبقى هذه هي التي ينبغي أن تبين وتوضح ساعة عقد السلم. الصفات التي بها تختلف قيمة الشيء المسلم فيه، أي تختلف بها قيم الأعيان اختلاف الظاهرة كالذكورة والأنوثة واللون والبلدان، بخلاف الصفات التي لا تختلف بها القيمات اختلافا ظاهرة كالكحل أكحل العين والسمن سمين والدعك الدعك دي معناها يعني أن يكون شديد سواد سواد العين، يكون سواد العين شديد جدا وبياض العين أبيض جدا وهكذا. قال فلا يشترط ذكرها ولا العلم بها. لماذا؟ لأنها لا تؤثر على مسألة الإيه؟ القيمة، لا تتفاوت فيها القيمات. ثم قال وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا أو فيه نار دخلا، هذا أيضا من الشروط. قوله وكونها أي الصفات التي تختلف بها القيمات مضبوطة الأوصاف، أي بحيث يمكن ضبط وصفها كالنقدين، ما يقول مثلا عدد 10 مثلا من الدراهم وينسبها إلى بلدهم خلاص معروفة. فكذلك في كل شيء يسلم فيه لا بد وأن يحدده ويضبط أوصافه. إذا كان رأس المال من غيرهما من غير النقدين يصفه بحيث يضبط أوصافه، والحبوب لا يسمي حبوب فقط هكذا، يقول من حنطة وأرز ونحوهما، والرقيق والثياب وإن اختلطت من نوعين قطن وحرير وهكذا. يعني لا بد وأن يكون المسلم فيه، لا بد وأن تكون السلعة من الأشياء التي تضبط أوصافها. أما إذا لم تكن أوصافها تضبط وتختلف فهنا لا يصح فيه السلام، لا يصح. يقول الشرع هنا نضيق حتى يقع الخلاف بين الناس فيصح القضاء، أما الأشياء المختلطة هذه التي تعود إلى الأذواق والأرواح ويعني الرائحة تعود إلى مسألة مثلا الذوق، تعود إلى مسألة تفضيل، هذا كلها أشياء يعني مختلطة، يضرب لها الآن مثال. قال أما ما لا يضبط بالصفة فلا يصح السلم فيه كالجواهر الكبار. طيب كلمة الكبار أي كبار إلى أي نوع، ما هو الحجم الذي يمكن أن نتفق أنه كبير وأنه أكبر وأنه أكثر في الكبر، هذه يختلف فيها الناس. والحيوان الحامل الحمل أيضا مما يختلف فيه لأن له زمن وله هيئة وله وهكذا. قال ومثل له الناظم بقوله لا مختلطا أي من أجناس مختلفة قصد كل منها، قصد كل منها يعني يكون غرض الناس في داخل هذه الأشياء المختلطة هو يقصد هذا وهذا. هناك مثلا سلعة من السلع يشترك في صناعتها ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنواع، كل نوع منها مقصود للناس، كل نوع منها مقصود للناس ولا يمكن ضبطها. لا يمكن مثلا يقال الأول بنسبة 3% والثاني بنسبة 30% والثالث بالنسبة الباقية وهكذا، لا يمكن ضبطها. وضرب لها مثالا قال كالهريسة والمعجون والخف والنعل المركبة من جلود والثوب المصبوغ والغالية. الهريسة هذه مثل الفتة، طعام فيه مثلا أرز وفيه لحم وفيه عيش خبز وهكذا، فهذه كلها أشياء مختلطة، ما أدراني أن الذي صنع زاد في صنف منها عن الآخر وأنا كنت أريد صنفا هذا الصنف أقل من الآخر. هنا نقول تختلف مسألة الاختلاط ومسألة المقادير، في هذه الحالة لا يسلم في هذا النوع. والمعجون هو نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الخبز مثلا، الأشياء المعجونة التي في بعضها. والخف والنعل المركبة من جلود، خف ونعل وجلود مختلفة تختلف المقادير في جلد منها عن جلد. والثوب المصبوغ مسألة الصباغة، الصباغة تختلف مقاديرها درجاتها في الصباغة كثيرة وهكذا. قال والغالية وهي طيب مركب من مسك وعنبر وعود وكافور، مقادير كثيرة، مسك وعنبر وعود وكافور، كل واحد منها بكم مقداره، كم المقدار الذي يمكن أن يوضع. هذه أشياء تختلف فيها الأذواق، ذوق الصانع وذوق البائع وذوق المشتري. نعم. لأن مثل هذا لا تنضبط صفاته. قال فإن لم يقصد الخليط نفسه، يعني إن كان هناك السلعة نفسها نعم فيها خليط، ولكن الخليط ليس مقصودا، إنما المقصود في النهاية السلعة. قال جاز كسمك مملح. سمك مملح، هل الملح مقصود ولا المقصود من السمك أن يملح؟ يملح، تمام. قال وجبن وأقط وهكذا. يبقى فيما ليس مختلطة، فيما ليس مختلطة ننظر إلى إنه كله جائز، فيما هو مختلط ننظر إلى تقسيمه، هل الاختلاط، المقادير، المواد المشتركة في صناعة هذا الشيء كلها مقصودة؟ لا، يبقى بلاش، لا يصح فيها السلام. إن كانت ليست بمقصودة وإنما المقصود النهاية هي السلعة فجائز. قوله أو فيه نار دخل، أي فلا يصح السلم فيما دخلت فيه نار وأثرت فيه، كالمطبوخ نحو اللحم، والمشوي كالبيض، والمقلي كالسمسم، ولا يضر تأثير تمييز. طيب، الأشياء السابقة هي من هذا القبيل، أيضا التسوية، كون الإنسان ينضج الشيء، هذا الإنضاج له أيضا مذاقات، له أيضا تفضيل، إيثار عند بعض الناس، يؤثر بدرجة كذا ويؤثر أقل، يؤثر الشيء طريا، يؤثر الشيء ناضجا جدا، وتختلف فيه، فمباشرة يبتعد عن هذا في السلام. ثم قال ولا يضر تأثير تمييز، يعني إن كان دخل النار فقط للتمييز فيصح، لا مانع، كالعسل، عسل يدخل النار، والسمن، السمن تدخل النار، لكن تدخل لماذا؟ لكي يميز بين الأجزاء، يميز بين الأجزاء. فمثلا العسل يدخل لكي ننقيه من الشوائب ونجعله مصفى، والسمن ندخله النار لأجل أن نخرج منه ما يمتزج به من غير السمن، هذه الأشياء التي تكون في النهاية شبه المحروقات، السواد، والسمن يصفو لنا، فلا يضر، لا يضر التأثير اللي هو تمييز، لكن تأثير ليس المقصود منه التمييز، وإنما يكون الشيء به مقصودا كاللحم والشوي والقلي وهكذا، لا شك أن هذا كله، الطبخ والشوي والقلي، هذا هذا ليس تأثير تمييز. قال ولا تأثير الشمس، لأنه هو بيتكلم على تأثير النار، فتأثير الشمس لا يضر، فيجوز السلم في العسل المصفى بالنار لأنه تأثير تمييز، والشمس لأن تأثير الشمس كله مقبول. واضح؟ قال عين لذي التأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقدا. قوله عين لذي التأجيل أي لصاحب التأجيل، قلنا إن عقد السلام يجوز أن يكون حال، يشترط في نفس العقد أن تحضر السلعة بعد نهاية العقد، ويصح أن يكون مؤجلا، فإذا كان مؤجلا عين موضع الأداء، عين لذي التأجيل موضع الأداء. قوله عين لذي التأجيل أي لصاحب التأجيل، أي عين للسلم المؤجل، أي اشترط فيه أن يسمي العاقدان موضع الأداء، الموضع الذي سيسلم فيه المسلم إليه السلعة للمسلم، للمسلم، تمام؟ قال أي الموضع الذي يؤديه فيه المسلم إليه ليقبضه المسلم، المسلم منه. ويكفي في التعيين المشترط تسلمه لي في بلد كذا، يقول أن هكذا في العقد، تسلمه لي في بلد كذا ما لم تكن كبيرة، وإلا يعني لو كانت البلد كبيرة فيقول فيسمي الحارة، يعني يسمي الشارع حتى لا يختلفوا لأنها كبيرة، أما إن كانت صغيرة عزبة، نجع، وهكذا، قرية صغيرة جدا، خلاص يقول في بلد كذا ويكفي. قال: ويكلف إحضاره بأولها لا بمنزله، يعني الكلفة في الإحضار، يحضرها إلى المكان الذي اتفقوا عليه. إن كانت الحارة، واختلفوا هل يحضره لمنزله ولا يحضره على باب الحارة، لا على باب الحارة يكفي. لماذا؟ لأن ما جرى في العقد هو ذكر الحارة وليس ذكر المنزل. لكن إن عين في العقد وقال توصله إلى منزله، يجب أن يوصله إلى منزله، صحيح؟ إن لم يوافقه مكان عقد، قوله إن لم يوافقه أي الأداء، مكان عقد، عقد فيه كالمفازة، كالمفازة. لو أنهم مثلا كانوا يتعاقدون في الصحراء، ولا يوافق هذا المكان مكان تسليم، يعينون موضع الأداء، أو يصلح ولكن لحمله مؤنة، أو يصلح ولكن لحمله مؤنة، فإن صلح للتسليم وليس لحمله مؤنة فلا يشترط تعيين موضع الأداء. يعني مثلا إن كانوا يجلسون عند دكان واحد منهم، والمسلم مثلا بيته إلى جوار الدكان، يبقى إذن لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط أن يعينوا موضع الأداء. لماذا؟ لأن الموضع الذي عقد فيه العقد صالح للأداء، وأيضا ليس على البائع ولا على المشتري الآن كلفة في حمله من هذا المكان إلى مكان المسلم، إلى مكان المشتري، تمام؟ نعم. قال: وخرج بقوله لذي التأجيل السلم الحال، فلا يشترط فيه تعيين مكان التسليم. يعني هذا الكلام كله عين موضع الأداء لمن؟ لذي التأجيل، لصاحب التأجيل هو السلم المؤجل. طب والسلم الحال؟ لا، السلم الحال لا يشترط، يعني لا يشترط ذكر لا يشترط ذكر موضع الأداء في العقد. لماذا؟ قال: بل يتعين للتسليم محلة العقد، المكان الذي يعقدون فيه، لا نفس موضعه، محلة العقد يعني القرية التي هم فيها. قال: ولو عين غير مكان التسليم تعين. يبقى إذن لصحة العقد لا يشترط، لكن معناه أنهم إذا أرادوا مكانا معينا يسمونه، لكن الشرع هنا تجاوز في مسألة التعيين بالنسبة لصحة العقد، إنه العقد حال فيكون في إيه؟ في هذه القرية، في هذه المحلة، تمام؟ نعم. ولو عين غير مكان التسليم تعين، يعني غير مكان تسليم رأس السلم، رأس المال، لعين غير مكان مجلس العقد تعين، والأجرة والصداق، الأجرة بين المؤجر والمستأجر، والصداق بين الرجل والمرأة، وعوض الخلع بين المرأة وزوجها الذي ستدفعه المرأة، والكتابة، الكتابة بين العبد وسيده، وكل عوض ملتزم في الذمة له حكم السلم الحال. ما هو حكمه؟ إن يتعين للتسليم محلة العقد، لا نفس موضعه، ولا يشترط فيه تعيين مكان التسليم، ولو أنهما أرادا غير هذا المكان لابد وأن ينص عليه، تمام؟ واضح؟ هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.